قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصلنا معا إلى خواتيم سورة النمل، وصورة النمل مليئة بهذه الإشارات العلمية التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ومن هذه الآيات الآية رقم 86، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل للسكن، وجعل النهار للكدح وراء المعايش. ومن عجائب طلاقة القدرة الإلهية أن جسد الإنسان يفرز هرمونات معينة في ظلمة الليل تعين على السكون والدعة والراحة، وتفرز هرمونات معينة في وضح النهار تعين على النشاط والحيوية والجد في العمل. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة فيقول: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. طبعا النهار لا يبصر بذاته، ولكن نور النهار يسقط على الأجسام وتنعكس أشعة هذا النور إلى عين الإنسان فيراها الإنسان. فالنهار مبصرا يعني يعين الإنسان على الإبصار. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقلنا أيضا أنه لولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان على سطح هذا الكوكب مرور الزمن، ولا استطاع أن يقوم بأداء أي واجبات أو حقوق أو عبادات إلى آخره. وتستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وفي هذه الآية الكريمة إشارة ضمنية رقيقة إلى دوران الأرض حول محورها، لأن الجبال مثبتة في الأرض، فإذا مرت الجبال مر السحاب كان هذا كناية أو إشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ولذلك قلنا لو جاء القرآن الكريم يخبر الأعراب في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة بأن الأرض تدور، ما صدق القرآن أحد في أمر الدين. لذلك نرى هذه الحقائق العلمية ترد بصياغة ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية في زمن الوحي. وترى الجبال تحسبها جامدة يعني ثابتة وهي تمر مر السحاب. ومن طلاقة القدرة الإلهية أنه قال تمر مر السحاب، لم يقل مر الغلاف الغازي أو مر الرياح، لأن الرياح تمر بسرعات أعلى بكثير. ومعروف علميا أن بخار الماء الذي تحمله الرياح لا يتحرك بسرعة الريح، فيتكدس على ذاته حتى تتكون السحب. والسحاب لكثافته يمر بسرعة دوران الأرض حول محورها، بينما الرياح قد تمر بسرعات أعلى من ذلك. والغلاف الغازي للأرض مرتبط بجاذبية الأرض، ولذلك مرت الأرض يعني دارت الأرض حول محورها أمام الشمس. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولأن هناك إشارة إلى الآخرة قبل هذه الآية، تخيل بعض المفسرين أن هذه الآية إشارة إلى نسف الجبال في الآخرة، ولكن لو أن الإشارة إلى عملية التدمير والنسف في الآخرة ما قال ربنا تبارك وتعالى في ختام هذه الآية الكريمة: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعله. وتستمر الآيات إلى أن تصل إلى قول ربنا تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهنا نفهم هذه الآية الكريمة في ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه إن الله تعالى حرم هذه البلدة مكة المكرمة يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الحرم المكي كان أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. وقال في أحاديث كثيرة: دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سميت بأم القرى، مما يؤكد على أن الحرم المكي كان أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. وتختتم هذه الصورة المباركة صورة النمل بقول ربنا تبارك وتعالى والحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والحقيقة يعني تتحقق هذه الآية الكريمة في زماننا بالكشوف العلمية الكثيرة التي تؤكد على دقة كل إشارة علمية جاءت في كتاب الله. ومن هنا كانت الصياغة المستقبلية لهذه الآية الكريمة ولأمثالها كثير في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وبذلك نكون جئنا إلى ختام الإشارات العلمية في سورة النمل، وهي كما ذكرت مليئة بهذه الإشارات. وهذه الإشارات العلمية كما ذكرنا مرارا لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، على أهمية اللغة وأساسيتها، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. ولكي تفهم هذه الإشارات العلمية لابد بعد فهم اللغة أن نضيف الحقيقة العلمية حتى نفهم دلالة هذه الآية فهما كاملا، وإذا أتمنى ذلك أدركنا مدى السبق العلمي لهذا الكتاب العزيز لكل المعارف المكتسبة ب 1400 سنة، مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستعرض عددا من الإشارات العلمية في سورة القصص. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله